قافلة الهدى الدعوية. في كل شيء داخل معك القرآن، وانا تاكل عندك رز ودجاج ولحم وخضار وفواكه، سبحان الله. فلينظر يا أخي، صعب تعيش على الأرض 40 سنة و50 سنة وأن تقرأ في كل ختمة فلينظر الإنسان إلى طعامه وقاعد تاكل تشرب، ما عمرك نظرت. مشكلة يا جماعة. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنت إنسان وأنا إنسان، طيب أسألك سؤال وجاوب نفسك الآن، ويا من ترانا خلف الشاشات، متى يوم من الأيام جلست أنت أولادك قاعد تناظر الأكل وتناظر الأصناف وتقول لهم تعالوا نتدبر؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، تعالوا شوف هذا من وين جاء. أن هو سبحانه صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض. أنت اللي شقيتها؟ أنت وظيفتك حطيت نواة التمر؟ يا جماعة إذا عندكم تمر أعطونيها الله يعافيكم. نواة التمر حطيتها في التراب، ثم طلعت أطول منك، هذه اللي أصغر من بنانك طلعت، من طلعها؟ أأنتم تزرعونه؟ أأنتم تزرعونه؟ أم نحن الزارعون؟ لو نشاء. فيا جماعة متى بنتفكر؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، يعني كل شيء مفروض إذا تعلق قلبك بهذا الكتاب كل شيء يعلقك به بالله عز وجل. أحد السلف قام ليلة كاملة وهو يقرأ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. عجز يتحرك من الآية هذه. فسألوه قالوا إيش فيك قاعد طول الليل على هالآية؟ قال والله ما رفعت بصري ولا أنزلته ولا التفت يمنى ولا يسرى إلا وقعت عيني على نعمة من الله عز وجل فعجزت. جزاك الله خير. فعجزت أن أعدها. الله يجزاك خير. عجز. أنت تحس أنك عاجز؟ كان تحس بطعم القرآن. عشان كذا الله ما تحدانا، ما تحداك، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تشكروها. هذا بدري علينا كل، لو نسجد على أسنة الرماح، رؤوسنا على أسنة الرماح وتفقى أعيننا وكذا وجوهنا كلها في أسنة الرماح، ونسجد على ألسنة اللهب وتشوي وجوهنا ونقول سبحان رب الأعلى، والله ما شكرنا الله حق شكره. لكن متى نحس أصلا؟ يعني الله سبحانه تحدانا نعد، يقول زي واحد يعطيك اليوم 5 مليار وبكرة 7 مليار وبعد 1000 مليار وبعد ما يعطيك 20 قصر وبعد، فيقول لك في آخر السنة يقول لك أنا ما أبغاك تشكرني، أنا أبغاك أتحداك تعد اللي أعطتك إياه، لا تشكرني أتحداك تعد. ما نقدر يا جماعة، كلام طويل. لكن من منا يا جماعة بدأ نسأل يقول أنا ما نفهم القرآن، طيب هذه آيات يبغالها تفسير. أفرأيتم؟ ما يبغى. احنا مشكلتنا يا جماعه مع تدبر اننا ما طبقنا ما نعلم. لو طبقنا ما نعلم علمنا الله ما لم نعلم. اعيدها، طبق ما تعلم يعلمك الله.